القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. أهلا. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو نسيد البيت، الأولى هي الإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا أولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا الزوجية العصرية، ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحكايتنا النهاردة هتكون عن إيه مهند؟ الهوايات. طبعا كل واحد له كامل الحرية إنه يمارس هوايته اللي بيحبها، لكن المهم ما تكونش على حساب حرية الطرف الآخر وإزعاجه. ومش بس الطرف الآخر، طبعا لازم نحافظ على حقوق وحرية الآخرين. وتعالوا نسمع حكايتنا النهاردة اللي هتكون يا مهند بين مين ومين؟ هتكون بين هشام ودينا. يا مستمعين، دينا يا دينا. يو يا هشام، دينا عاجبك كده؟ قطعت الحبل يا أخي. حبل إيه؟ حبل أفكاري المتصل بإلهامي الشعري. حبل إيه وإلهامي مين؟ عملت الغدا ولا لسه؟ بقولك كنت مركزة في تأليف قصيدة شعرية، لأني قررت أشارك في المسابقة السنوية في الشعر والأسجال، وأنا في عز إلهامي الشعري حضرتك جيت وقطعت الحبل يا أستاذ. أنا آسف يا حبيبتي إني قطعت الحبل. المهم جهزت الغدا؟ عملت الملوخية؟ يا هشام بقولك بفكر في قصيدة شعرية، تقولي عملت الملوخية؟ يا دينا أنا جعان، القصيدة الشعرية دي هتنفعني بإيه؟ هغمسها؟ تغمسها كمان؟ يا هشام انت كل حاجة كده همك على بطنك، ده بدل ما تشجعني في تنمية مهاراتي وهواياتي المفضلة. يا ستي غديني الأول وبعدين نمي مهاراتك وهواياتك المفضلة، ليك عليا بعد الغداء أشجعك زي ما انت عايزة. ايه الإحباط ده؟ بقولك شجعني تقولي غديني. عشان جعان يا دينا، جعان. وبعدين ما انا طول عمري بشجعك، امال مين اللي حضر معاكي كل المسابقات الشعرية اللي قدمتي وخسرتي فيها؟ يا دينا يا حبيبتي أجرحك إيه بس؟ الله، أنا شمم ريحة كباب حلة. حلة؟ يعني أنت تجرحني وتكسفني كل تفكيرك في الملوخية وكباب الحلة يا أستاذ هشام؟ يوه، أنت عايزة إيه دلوقتي يا دينا؟ قلت لك عايزك تشجعني وتغديني. وغديك. طب روحي هاتي القصيدة علشان حموت من الجوع، قصدي هموت واسمعها. يا حبيبي يا هشام، بص يا سيدي، هي صغنطوطة مش هاخد منك وقت كتير. عندما أقول تررررا، عندما أبوح تررررا، عندما تكون، ولسه ما كملتهاش. هو ده الشعر؟ أيوة يا هشام. الله الله الله، عظمة على عظمة يا دينا، عظمة على عظمة. يا حبيبي يا هشام، بجد عجبتك بجد؟ طبعا. اجري بسرعة بقى حط الاكل على النار، لحسن الشعر بتاعك بيفتح النفس على الاكل جدا وجوعني اكتر ما انا جعان. حسبي الله ونعم الوكيل. هشام. ايه حصل؟ ايه قوم يا حبيبي اسمع الهامي. قوم يا حبيبي اسمع الهامي. مين الهامي؟ انا يا حبيبي. اخيرا يا هشام يا حبيبي وصلت للبيت. امال احنا فين؟ احنا انا قصدي بيت الشعر يا حبيبي. بيت انت فاكرني بقولك وصلت للبيت وانت نايم في الشارع؟ قومي يا حبيبي. ايوه شعر يا روحي. اسمع، بص بقى فوق بقى كده، بلاش نوم نايم كده. بص يا سيدي، لما انا وجدته فرحت كثيرا يا ابها، وعندما حدثته قال لي انت احلى منها. يلا العجب، قال انا عرفت السبب انني اهواه، لان كلامه طرب بقى بتصحيني من النوم مسروع. وتضربي لمبة الأباجورة في عيني زي اللي قبض على جاسوس، وعملة تتنططي لي جنبي كده لما افتكرت ان في زلزال 10 ريختر هيطربق الدنيا فوق نافوخي، وفي الاخر تقولي لي شعر وطرب ولقيت إلهامي. ايه الاوفر ده؟ انا بعمل كده وبعدين كل ده عشان صحتك من النوم يا سهشام؟ يعني كنت بتحلم بايه يعني؟ انا الحق عليا اني كنت عايزك تشاركني فرحتي. فرحتك بايه؟ هو انت اخدتي كاس العالم ولا صدقتي ان الهباب اللي بتكتبيه ده شعر؟ هباب؟ طبعا. قال يلا يلا يلا العجب، انت بتنده على العيل في المنور ولا على الغدا فضلتي مجوعاني 3 ساعات وقاعده سرحانه زي اللي ندهاها النداه وانا مستزوق وسايبك؟ وقال لما انده عليكي تقولي لي قطعت الحبل يا هشام. حبل ايه اللي انا قطعته يا دينا؟ الحبل الهامك. قال ايوه حبل الهام يا استاذ. اسمعي يا دينا، انت مش موهوبه، انت موهومه. انا موهومه؟ ايوه موهومه. لا يا استاذ انا مش موهومه، انا فهمك كويس، انت عايز تحطم احلامي وطموحاتي الشعريه العبقريه العظيمه، لكن لا مش هيحصل ابدا، انا دينا الشاعره وهسافر لامي القاهره، سامع؟ وسوف اتركك يا هشام ولن انظر اليك ثانيه ولو نظره عابره. هتسافري القاهره يا شاعره؟ يا لالالي يا لالالي يا لالالي، وهترحم من شغل الترلالي. ايه هتترحم من شغل الترلالي؟ طيب انا مش شكرت يا هشام. مع السلامة شاعرة، وبيسلميلي على ماما في القاهرة. الشاعرة وقاهرة قال. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوج هشام. العب العب العب، جون جون جون، لعيب يا ابني، لعيب لعيب لعيب. ايه يا هشام ده؟ ايه يا هشام اللي لعيب لعيب يا هشام؟ الساعة 3 الصبح يا حبيبي، انت مش عارف الساعة كام؟ الساعة 3 الصبح يا حبيبي. جون جون ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ عادي يا حبيبتي، ما انا اجازة بكرة. سرحتني يا هشام يا حبيبي، اجازة بكرة؟ انا مش اجازة بكرة يا حبيبي، انا مش اجازة، والجيران اللي في العمارة كلهم على فكرة مش اجازة يا هشام. طب عايزاني اعمل ايه؟ يعني اغسل رجلي واشرب اللبن واخش انام واسيب الماتش شغال؟ انا اصلا مش جاي لي نوم واجازة بكرة. لا اسرعنا يا هشام اسرعنا، عشان انت اجازة بكرة، عشان بتتفرج على ماتش مسجل اصلا يا حبيبي، الماتش ده مسجل يا هشام، ومع ذلك كل يوم تتفرج عليه وتصفر وتصرخ وجون كأنك اتفاجئت بالنتيجة يا حبيبي. لينا انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزك تراعي الوقت يا بابا، عايزك تراعي الوقت والناس والجيران، وتراعيني انا وعيالك الغلابة اللي نايمين جنبك، عندهم امتحان بكرة يا هشام. بس كده؟ بس كده يا أيوة حبيبتي؟ ايوه بس كده يا حبيبي. حاضر يا حبيبتي. ايه ده ايه ده ايه ده يا غبي يا غبي يا غبي، دي كانت ضرب الجزاء والله العظيم، ضرب الجزاء. ايه ده؟ بصي بصي بصي يا دينا، والله ضرب الجزاء. طب بصي هشوفها تاني وبعدين هبقى انام على طول. ماشي ماشي، شوفها ضرب الجزاء، مفيش فايده. يا رب ارحمني يا رب. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه مال وشك مقلوب كده ليه؟ حصل حاجة؟ حاجة واحدة. حاجات يا أستاذ هشام، حصلت حاجات. خير يا دينا؟ قلقتيني، حصل ايه؟ اللي حصل يا أستاذ هشام اني كنت داخلة العمارة ومش عارفة ودي وشي فين من الجيران بعد سهرة امبارح العظيمة. جعان جعان جعان. ليه كل ده؟ وليه كل ده؟ بريء بريء يا ناس، من عمايلك يا هشام، من عمايلك. ده مفيش حد من الجيران مشتكاش منك، الجيران كلهم، مدام إيمان ونورة ومرات الأستاذ عادل، حتى الست الرخمة اللي في الدور التالت. تقول لي انتوا عندكم حد في البيت ملبوس؟ ملبوس؟ ايوه، من خبطك وزقيقك ودبدبتك طول الليل والنهار افتكروا ان عندنا عفاريت في الشقه يا استاذ. يا سلام. ايوه حرام عليك يا شاب، حرام عليك، دول لما صدقوا شافوني وانا داخله العماره وهاتك يا شكاوي، مبقتش عارفه اودي وشي منهم فين. حرام عليك يا شاب بقى واللي عملته فيا ده. انا مش لاقي سبب لكل ده بصراحه. كل ده مش لاقي سبب، كل شويه جون جون، ضرب الجزاء، معرفش ايه، بلنتي صريخ وسويت وتصفير، ولا اللي عايشين في استاد القاهره ومش لاقي سبب. يا ستي انا راجل كروي وبحب الكوره يا دينا، وبحب الناس الرايقه كمان، والجيران ذنبهم ايه انك راجل كروي؟ وانا واولادك ذنبنا انك بتحب الكوره وبتصحينا كل يوم على طنطتها ودبدبتها على الارض والحيطان. انا عشان بتعمل تمارين الصباح ده، انا ولا اللي متجوزه شحات ابو كف. شحات ابو كف؟ دينا انت عايزه ايه دلوقتي؟ كل ده ما عرفتش انا عايزه ايه. عايزك تبقى انسان طبيعي، انسان طبيعي، تتفرج زي ما انت عايز على اللي انت عايزه، بس من غير ما تساعدني انا والجيران. تبطل تلعب كوره في البيت يا هشام، خلي لعب الكوره في النادي يا هشام، في النادي وبس. حاضر، انا يا ستي هلعب في النادي. ايوه، والبيت والشارع. لا فاكره الاغنيه دي يا دينا؟ يا سلام على الرواق، فاكرها. المهم انت تفتكرها يا حبيبي، المهم انت اللي تفتكرها وتفضل تلعب في النادي. ايوه، تكون بيت والشارع لا، تتفرج على التلفزيون والماتشات بصوت واطي ايوه، لكن تصفر وتصرخ وتسرح لنا بالكره في الشقه دبدبه وطنطيط لا يا هشام ممكن. بس المقطع ده ما كانش في الاغنيه. انا مستعده اغنيهولك، مستعده اغنيهولك يا هشام، بس ترحمنا من ازعاج وكسوفي مع الجيران كل يوم والتاني. حاضر حاضر يا دينا حاضر. المهم موضوع الجيران خلص على ايه؟ اتأسفت لهم طبعا، وقلت لهم ان ولاد اختك الاشقيه العفاريت كانوا بايتين عندنا الفتره اللي فاتت، وهم اللي كانوا عاملين كل الازعاج ده، وانهم خلاص مشيوا من عندنا خالص. سمع يا هشام، ولاد اختك العفاريت مشيوا. انا ما عنديش اخوات. امال كنت عايزني اقول لهم ايه؟ اقول لهم جوزي هشام بالمحترم هو اللي مطير النوم من عينيك وقلب دماغك ليل نهار عشان راجل كروي وبيحب الكوره. صح صح انت صح، ما كانش ينفع ما كانش ينفع طبعا. برافو عليكي يا دينا يا حبيبتي. العفو يا حبيبي، يا ريت نتعلم بقى يا هشام، عم اخش اعمل الغدا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ معلم معلم معلم معلم معلم معلم معلم معلم. جون جون جون جون جون. الله عليك الله عليك، لعيب لعيب يا ابني، لعيب لعيب لعيب. مفيش فايده يعني. مستمعينا الأعزاء، ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. دينا دينا. أيوة يا هشام يا حبيبي. ها خلصتي الغدا؟ من بدري. أمال إيه اللي شغلك كده؟ يعني بكتب شوية شعر كده علشان المسابقة السنوية للشعر والزجل. ربنا يوفقك يا حبيبي. طب إيه رأيك بعد الغدا النهاردة نروح النادي تكتبي أنت أشعارك هواء الطلق، وأنا أتفرج على الماتش مع أصحابي هناك؟ حلوة قوي الفكرة دي يا هشام. أوكي. ما قلتليش صحيح، عاملة لنا إيه أكل النهاردة؟ عاملة لك كباب حلة وملوخية. الله تسلم إيدك يا حبيبي. العفو يا حبيبي. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا الحكايات عايزين نقول لكم كلمتين. الحياة الزوجية مشاركة حياتية هتنجح بالتوافق بين الطرفين، والتوافق يعني نحاول نستوعب اختلافاتنا في أفكارنا وميولنا وعاداتنا وهواياتنا. المهم ما نزعجش الطرف الآخر ونيجي على راحته علشان راحتنا. وبالذوق والتعاون والتفاهم بين الطرفين هتبقى الحياة أحلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا إن شاء الله وحكاية جديدة مع حكايات رشا ومهند. سلام بقى وبكرة تكون أمال إيه؟ أمال إيه؟ حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو فسرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا أمال إيه؟ أنستونا.